you وما كان أصحاب رسول الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وقضى ربك ألا تعبد What? Oh, صدق الله.